وهذه وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فَإِنَّهُ يُطِيعُ وَمِنْ سِمَاءِ الْأَذْنِ كَلَّا بشرع الهوى معنا

في كهفهم، وأنتم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فأنتم أفضل منهم، وكذلك بيت الله أفضل من كهفهم. فقال فيهم إنهم فتية آمنوا بربهم هدى. إذا أن الإيمان يزيد وينقص، ولذلك يدفع الإنسان إلى زيادة الإيمان ولا يقف عن الأسباب والمواضح التي تمنعه عن حضوره فيها في تلك المجالس مهما كانت الأسباب مانعة. اللهم اقطع كل قاطعا يقطع عنك ولا تقطع ما بالخيار عنك رب العالمين. إذا أن الإيمان يزيد وينقص ويزيد حتى يذوق الإنسان حلاوة الإيمان، وهذه الحلاوة ليست مجازية بل حقيقية يذوقها في قلبه. ولذلك رسول الله لم يقول ذاق حلاوة الإيمان، مرة بيقولها تعالى ذاق هذا اليوم يزداد إيمانا كما وصفه ربه. ولهذا رسول الله لم يقول سلفا من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. إذا أن الإيمان يتفاوت على حسب المؤمنين، ولذلك نذكر لكم مثالا واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغر واحد من الصحابة وهو حارثة مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فتحرش به رسول الله، وكل إنسان إيجابي يذوق حلاوة الإيمان ويترقى في مداره الكمال على قدر إيجابيته في إيمانه وفي اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في سيره وإقباله. ولهذا أكبر إيجابي في العالم هو رسول الله، ولذلك تبعث إيجابيته أن يندفع لجلب كثير من المشركين كأبي جهل. أبي جهل أبو جهل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يدخله في الإسلام فقط. تصور هل ذهبت يوما لإنسان كأبي جهل ودعوته للإسلام حتى تكون متصفا بالإيجابية التي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما مر به هذا الصحابي التلميذ الصغير وهو حارثة كيف قال له متحدثا به كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال انظرنا تقول فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ دعوة تحتاج إلى بينة، وما أكثر المدعين في هذا العصر؟ فما حقيقة إيمانك؟ قال عجبت نفسي عن الدنيا فأسهبت ليلي وأظمأت نهاري. عجبت نفسي عن الدنيا، فهذا كان لازما ومتعبا. أقول عجبت نفسي وعجبت نفسي عن الدنيا فأسهبت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارجا. أين مجهر الملكي الذي اخترع في هذا العصر وقياسه خمسا بخمس أمتار وهو الذي يشاهد الأشخاص الذين عبروا القمر؟ هذا مجهره رأى ما وراء السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة وسدرة المنتهى والعرش. هذا واحد من كلامه لرسول الله صغار. عذبت نفسي عن الدنيا فأسهبت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي باردا وكأني أنظر إلى أهل الجنة، أهل الجنة يتجاورون. هذا في عالم المثال كما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في معراج عظيم. إذا أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا أردت أن يزداد إيمانك فتتبع الأسباب التي تزيد في الإيمان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين كثيرا لنا من الاشياء التي تسبب زياده الايمان، منها نقل الخير للغير. فاذا ارشدت انسانا ودعوته الى مجالس الخير ووجهته الى الله وكنت له سببا في اصلاحه وصلاحه ومصالحته مع ربه فهذا يزيد في الايمان. لا يكون احدكم يعني ايمانا كاملا حتى يثبت إذا أنت لبنة، فإذا ظننت لبنتك بأخيك المؤمن فصرت مؤمنا قويا. إنما المؤمنون إخوة. لذلك وصف هؤلاء المؤمنين لا يظهر قوم من قوم لأنهم أخوة، ولا يتنابزون، ولا يهجر بعضهم البعض، ولا يهجر بعضهم البعض، ولا يتجسسون على بعض، ولا وكل هذه المخالفات ابتعدوا عنها، لأن المؤمن عندما يتكلم أو ينقص من قدر أخيه المؤمن فقد نقص من قدر نفسه. ولهذا قال ولا تقتلوا أنفسكم، يعني عندما يقتل أخاه المؤمن يقتل نفسه، لأن المؤمن أو الإيمان هو كالجسد. ولذلك تصور وصف رسالتنا قال مثل المؤمنين في توازيهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى به العضو فدعا به سائر أجزاء الأعضاء بالسهل والهم والحمى. لذلك ترى أعضاء الجسد كالمؤمنين والمؤمنون كالجسد، فإذا أصيب عضو أصيب الجسد كله، هكذا وصفه. وعندما أخبر وبشر بعض الأولياء والصالحين أن هناك سوقا قد انفرق كله إلا محل التجارة قال قال بعد أن بقي 30 سنة يستغفر الله تعالى على هذا الذنب أنه أحب النفس ما لا يكون لغيره، فقال الحمد لله الذي نجى فيه محل التجارة دون سائر محلات التجارة وتجار المؤمنين. فقال الحمد لله هذا ينافي كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخ كما يحب لنفسه. تصور هذا وصف المؤمنين كمل. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني أن بعض أعضاء الإيمان إذا أصيب بجرح أو مرض يجب أن يعالج حتى يكون الجسم سليما، ولا يسعد الإنسان إلا إذا كان جسمه سليما. وكذلك مجتمع المسلمين أو مجتمع الإسلام ينبغي أن يكون على هذا المستوى من السلامة والصحة والتوفيق. تصور لما أمر أبو بكر الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بن الخطاب أن يكون قاضيا، فبقي يقضي بين الناس سنة كاملة، وهل رأيته؟ وأخيرا كتب لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قد استقال من وظيفته، لأنه في تلك الوظيفة التي بقي فيها عاما لم يرد عليه خصمان مختلفان. مجتمع إسلام، مجتمع إيماني، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيك ما يحب لنفسه. لذلك استفاض قال يا أمير المؤمنين أنا أجد وظيفة لا عمل فيها، فلم يأتني ولا إنسان واختلف مع أخيه المؤمن. إنما المؤمنون إخوة. اللهم كملنا بالإيمان، اللهم كمل إيماننا يا أرحم الراحمين، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم وفقنا لمرضاتك وحلنا بالإيمان وجبنا حلاوة الإيمان واجعلنا من المؤمنين حقا، ووفقنا لاتباع نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، وارض عنا رضا لا سخط بعد وكشف البلاء عنا وعلى المسلمين، اللهم أراد للمسلمين خيرا فوفقه يا أرحم الراحمين، ومن أراد به شرا فعليك فيه إنك على كل شيء قدير، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأبواب والآفات، وتقضي بنا بها من جميع الحاجات، واخرجنا بها من جميع السيئات، وارفعنا بها على الدرجات، وجنبنا بأقصى الغايات من جميع الحاجات الحياة بعد الممات. اللهم اغفر جميعا ولوالدينا ومشايخنا وكل مسلم سبحانك اللهم على الميزان. Thank you.